هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا في سلسلة مناسك التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. حديث موجه إلى عموم المسلمين وإلى قاصدي بيت الله الحرام على وجه التحديد راغبين الحج والزيارة. أيها الأحبة، نرحب في مطلع هذا اللقاء بفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. مرحبا بكم شيخ عمر، وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المشاهدين جميعا. القادمون أيها الكرام إلى بيت الله الحرام قاصدين الحج، لا شك أنهم ملزمون بلبس الإحرام أو الدخول في الإحرام. نعرف من بعض الإخوة والأخوات في الشارع رأيهم عن الإحرام وماذا يعرفون عنه قبل أن نعرف أكثر بإذن الله تعالى مع ضيفنا في هذه الحلقة. مناسك. هي نية الدخول في النسك والحج والعمرة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هي نية الدخول في النسك للحج والعمرة، وعدم الأخطاء في والابتعاد عن المحرمات. الإحرام هي نية الدخول في العمرة أو الحج، وبيكون ليه بعض المحظورات، وفي حاجات الواحد ما يعملهاش، وفي حاجات بتكون محللة، ويعني دايما بيكون الإنسان في نية مع الله سبحانه وتعالى أول ما بيكون النية موجودة. بس اللي هو اللبس الذي يلبسه الحاج أو المعتمر حينما ينوي الحج أو العمرة، فهذا هو الإحرام. طبعا الإحرام من الأشياء التي تتم بها الحج أو العمرة، ولبسها تعني المساواة بين المسلمين في لأداء ركن من أركان الإسلام وهو الحج. هذا هو الإحرام. مناسك. إذن شكرا لكل الإخوة الذين أثروا هذه الحلقة بإجاباتهم عن الإحرام مع تباين في المعلومات التي قدمت. مسؤوليتكم دكتور عمر في يعني فك الاشتباك وفض هذا الإشكال الذي حصل بين الإخوة في تعريف الإحرام. ما هو الإحرام؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس هو مجرد لبس اللباس المعروف المكون من إزار ورداء. إذن هو عمل قلبي. أما ما يتعلق باللباس فهو أثر في الواقع لهذا الدخول في النسك. فلو أن الإنسان لبس الإحرام ولم ينوي الدخول في النسك بعده، فإنه لا يحرم عليه شيء كان أبدا، يعني لا يحرم عليه شيء بمجرد اللبس إن من محظورات الإحرام أبدا. إذن مجرد اللبس ليس له أثر، كما أن الإنسان منذ أن خرج من بيته ولو كان من أقصى الدنيا فضلا عن المدن القريبة من مكة، خرج وهو في نيته أصلا أن يحرم، وهو في نيته أن يأخذ النسك الفلاني سواء عمرة حج قارب مفرد متمتع إلى آخره، ومع ذلك لا يعتبر بهذه النية داخلا في النسك. إذن عملية الدخول في النسك هي نية خاصة، هي نية خاصة تصحب الإنسان ويصحبه أو يعني يصحب نيته هذه أفعال تترتب على هذه النية. لكن ما يلبسه الإنسان هو من باب الاستعداد، أما مجرد اللبس كما بينا لا يعتبر دخولا في النسك. جميل، واضح. وعلى هذا فإذا دخل في النسك فإنه يعلن هذه التلبية العظيمة التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام لنا، ويسمي نسكه، فإن كان مفردا لبيك حجا، إن كان قاريا لبيك حجا وعمرة، إن كان متمتعا لبيك عمرة. هل يقول متمتعا بها إلى الحج؟ قال ذلك بعض الفقهاء، لكن لا أعلم ذلك أصلا، وقد سألت عن ذلك بعض أكابر مشايخنا فأيضا لم يجدوا له دليلا. فالصواب أن الإنسان لا يقول شيئا من ذلك، إنما يقول لبيك عمرة فقط. ثم إذا أراد الحج قال، إذا جاء يوم التروية أيوة قال لبيك حجا، لبيك. جميل. ويحرم في يومه كما سنذكره إن شاء الله في موضع إن شاء الله. يستوي الرجال والنساء في مسألة الدخول في النسك كلهم، لكن ما الذي يتجنبه الرجال من محظورات وما الذي تتجنبه النساء من محظورات، هذا أيضا سنفصله في لقاء قادم. يأتي في المحظورات بإذن الله تعالى. اللبس الآن، نعم، الرجال يلبسون الإحرام، يلبسون الإزار والرداء، لكن هل يشترط أن يكون أبيض؟ لا. أيوة. لكن هذا هو الأفضل، هذا هو، يعني لو يجي لابس أزرق ما في مشكلة، أزرق أخضر أصفر ما في مشكلة، لأن بعض الناس قد يظن أن الأبيض شرط، والواقع أنه ليس كذلك. فلو أن الإنسان تردى أو لبس رداء أخضر أو لباسا، بل جاء في حديثه يعلى وإن كان في سنده بعض النظر أنه أحرم ببرد بإزار أو نعم أحرم بلباس أو بإزار أخضر بأخضر، ولكن في سنده مقال. والمقصود أن البياض هو الأصل، فإن تيسر الحمد لله، ما تيسر فليلبس أي رداء. طيب، وهذا ينفعنا في شيء يا أبو أسامة. بعض الناس أحيانا في الطيارة يقول أنا نسيت الإحرام في الشنطة، ماذا أصنع؟ سنتي إن شاء الله له، لكن هنا الشنطة مع العفش يقول كيف. بعضهم أفتي مرة وقيل له فك الشماغ مدام ثقيل ويستر العورة، ثقيل وليس شفافا، وأحرم به. قال كيف أحرم بلون أحمر؟ كيف أحرم بلون أحمر؟ عجيب. أي ليس مأخذه مبحث الفقهاء هل يكره لبس الأحمر أو لا يكره لبس الأحمر، لأن هذا ليس أحمرا خالصا، أحمر أبيض كما هو معلوم، لكن الشاهد أنه رسخ في ذهنه اللون الأبيض. ما هو بوحدة صراحة، يعني أنا من الناس اللي أول مرة أدري، المرة الجاية بجي لابس أخضر. طيب، ينفع مثلا أخضر وأبيض أزرق وأحمر؟ هو الأصل أن يكون الإزار والرداء، يعني ينبغي أن نلحظ ملحظا شرعيا آخر، أن لا يكون الإنسان يلبس لباس شهرة يشار إليه ويقول انظروا انظروا، لا، يقع في إشكال شرعي آخر. لكن إن كان ولا بد فليلبس الأصل البياض، وهو من خير ألبستنا كما جاء في سنن أبي داود. لكن لو لم يتيسر، أو بعض البلاد كما في بعض البلاد الأفريقية قد يرغبون الألوان الأخرى مثلا الأخضر أو الأصفر أو كذا، فلو لا بأس به. إذن الفكرة الأساسية أن يستر جسمه، يستر، نعم، يلبس إزار ورداء. نعم. جميل. بالنسبة للمرأة اللبس كيف يكون؟ لا، أهم شيء ألا يكون لباسا يعني لباس زينة، فإن كان يغطى بالعباءة المعروفة فلا يضر أن يكون الداخلي زينة. لكن المشكلة حينما نرى بعض الأخوات هداهن الله التي يلبسن عباءات، تحتاج هذه العباءات إلى عباءات، تجدها تلبس عباءة مطرزة، تجدها تلبس عباءة مزركشة عليها نقوش أشياء من هذا القبيل، ملفتة. هذه ملفتة وأيضا خالفت الشرع حقيقة. الله سبحانه وتعالى يقول غير متبرجات بزينة، ولا شك أن العباءة المزركشة بأي طريقة كانت لا يجوز الخروج بها. لماذا؟ لأن الزينة مقصودة فيها بهذه الصورة. هي لو كانت قطعة قماش كما يوجد في بعض البلاد الإسلامية، تلبس أصلا الرداء هذا هو أصلا جزء من تكوين اللباس وليس عباءة في نفسه. لكن أن تأتي بعض الأخوات وتلبس عباءة مطرزة ولافتة للنظر بما فيها من أزارير ملونة أو أزارير لامعة تبين وكذا، هذه تحتاج إلى عباءة أخرى. وأنا بهذه المناسبة ومن هذا المنبر أوصي أخوات النساء أن يتقين الله سبحانه وتعالى في أنفسهن أولا، وأن يتقين الله سبحانه وتعالى في الناس الذين يريدون حجا سليما، يريدون حجا سليما، أن يتقوا الله عز وجل وأن يعينوا أولئك الناس وخصوصا الشباب على غض أبصارهم وعلى حفظها من النظر يمنة ويسرى. بعض الأخوات للأسف تتوسع في قضية اللبس، تتوسع في قضية الزينة، بل أحيانا وللأسف تقع في محظور محرم بالإجماع، وهو وضع بعض المكياج أو بعض مثلا الروج أو بالبودر أو شيء من هذا القبيل في يوم العيد، ظنا منها ماذا؟ أن هذا لا بأس به يوم عيد يوم فرح. نعم يوم عيد يوم فرح، لكن لا يجوز بالإجماع أن تخرج المرأة بهذه المكياج والزينة أمام الرجال أبدا، لا تخرج. وليس يعني في وجهة نظر أخرى، وهي أنه تقول المرأة مثلا أنا ذاهبة إلى الله إلى بيت الله إلى بيت الله، فأنا أريد أن أكون في أبهى حلة. جميل. نقول الذي جعلك تسمعين وتطيعين لله ورسوله في إتيان هذا البيت وتعظيمه هو الذي أمرك بأن لا تتبرجي وأن لا تظهري هذه الزينة وأن لا تكوني فاتنة مفتونة. إذا لبسها بالكامل كما هو، ماذا عن النقاب؟ سنأتي إن شاء الله له في محظورات الإحرام إذا أذنت لي. جميل. ولا النقاب جملة الآن أقول لك محظور من محظورات الإحرام المتعلقة بالنساء، لكن لو فرضنا أن المرأة تزينت تخضبت فإنه ليس بذلك بأس، كما صح بذلك الأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند ابن أبي شيبة بسند صحيح. جميل. الآن الرجل أو المرأة لا تظهر يا أبا أسامة هذا الشاهد، يعني لو قدر أنها وضعت حنة تمام، وضعت النقوش على يديها، ألا تظهر أمام الرجال؟ أي. فقط هذا المقصود. نعم. جميل. الدخول في النسك نعم. ولبس الإحرام هذا لا شك أنه يعني هو المظهر أو المدخل إلى أي نعم. النسك الذي يريده الإنسان، هذا المدخل لا شك أنه سيكون ربما ناقصا ما لم تكن هناك نية يعني صاحبة. عند الحاج نعم مصاحبة بأنه مقبل على الله وكفى. نعم يعني قضية استشعار النية هذا ضروري جدا. ذكر يعني أقول لك هذا، ذكر بعض المؤرخين الغربيين الذين كانوا يرصدون رحلة الحج، كانوا يرصدون رحلة الحج، قال وكثر في بعض البلاد، لا أريد أن أسميها أترك التسمية له، لكن يقول غلب عليها أن الحاج يحج، يقول هذا هو رصده من خلال واقع الرجال الرحالة ومؤرخ ما عنده يكتب كما يقال مشاهدات، غلب عليهم الرغبة في الحج من أجل أن يقال الحاج فلان مثلا أو الحاجة فلانة. وهنا نؤكد على هذا المعنى أيها الإخوة، حرام والله حرام أن تذهب رحلة الحج الطويلة بما فيها من آلام ومعاناة وتعب بدني ومالي إلى آخره، أن تذهب لغرض وحيد فقط وهو أن يقال الإنسان الحاجة والحاجة. لا، اجعل واجعلي أيتها الأخت وياله مبارك، اجعل القصد بأن تتعبد لله بأداء هذا النسك، وأن تتعبد لله عز وجل بإتمام أركان دينك، وما بعد ذلك من ألقاب سيأتيك وإن لم تطلبه أصلا. ومن اللطائف أيضا ذكر بعض المؤرخين أنه يقول أنه كان في جدة واحد صاحب معمل أختام مشهور، يقف في مكان في طريق الحاج إذا أرادوا أن يخرجوا للبحر أو للمطار بعد أن بني. فيقول كان هذا المحل، يقول الناس كانوا من بعض البلاد البعيدة يأتون بأختامهم، ماذا يعمل؟ يقول يضيف على كلمة الختم الحاج الحاج، حتى إذا رجع إلى بلده كان الحاج والحاجة. عموما هذا اللقب يلحقك أو لا يلحقك لا يهم، المهم أن تحقق مراد الله سبحانه وتعالى من الأداء بهذه أداء هذه الفريضة لله سبحانه وتعالى. فالإخلاص شرط من شروط قبول العمل، كما أنك لو حججت على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منك، فكذلك أيضا قضية الإخلاص وقصد وجه الله سبحانه وتعالى بهذا النسك أمر لابد أن يكون حاضرا في ذهنك. ولهذا جاء في الحديث في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عند التلبية اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لاحظ وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ يعني رحلة الحج رحلة عمر، قد يعني أنا أجزم جزما أن عامة الحجاج لا يحج إلا مرة واحدة، فهي بالنسبة له رحلة تاريخية صحيح، فحرام أن تذهب هذه الرحلة لأغراض دنيوية أو لألقاب أو لشيء من هذا القبيل، تذهب بموتك. لا، اجعل الهم الأكبر أيها الأخ الحاج وياتي الأخ الحاج، اجعل الهم الأكبر هو التعبد لله المبرور وتنفيذ هذا الركن، ما دام أن الله سبحانه وتعالى أيسركم وأقدركم على الوصول إلى هذه المناسك، وما بعد ذلك يأتي تبعا. جميل. ذكرت مثالا ربما واحدا، لأن بعضهم يعني يحرص على اللقب الذي يحصل عليه. نعم. هناك يعني أمور يعني أخرى ربما تحصل يعني أو تقصد من خلال الإتيان للحج. النفس البشرية ضعيفة حقيقة الشيخ عمر كما تعلمون. الذي يجد في نفسه أمرا آخر يدفعه غير الحج وإتيان بيت الله الحرام والمشاعر، كيف له أن يجاهد نفسه؟ يعني مثلا التجارة، سواء التجارة أو لنقول مثلا إن كان في عمل ما مثلا وسيحج يحصل على انتداب من عمله مثلا أو شيء من هذا، ليكن ليقال فلان والله ميسور الحال ودائما يحج وهكذا، يعني كيف يجاهد نفسه في هذا؟ الله عز وجل يقول في سورة الحج ليس عليكم، بل في سورة البقرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال العلماء رحمهم الله بالتجارة ونحوها من المقاصد الدنيوية، وهذا بلا شك فرج عظيم. فالإنسان مثلا الذي يكون موظفا في الدولة ويدعى للانتداب أو ينتدب للعمل سواء كان في الصحة أو في الأمن أو في غير ذلك من المهام، الأصل أن يقوم بواجبه الذي انتدب لأجله وهو خدمة الحجيج. فإن تيسر له هذا الأصل، إن تيسر له ذلك تبعا بحيث لا يخل بعمله ويأذن له رئيسه في العمل إلى غير ذلك من الترتيبات المعروفة، فلا بأس حينئذ أن يحج. فمن فرح بالانتداب لأجل أنه إن تيسرت له فرصة حج فهذه نية طيبة ولله الحمد. أما لا، من يذهب أو من كان غرضه من فرحه بالانتداب من أجل ما يحصل من تبع مالية، هذه أيضا لا إشكال فيها من ناحية الدنيوية. لكن أن يطلب الانتداب نعم لأجل أن يقال إنه يحج، لأجل أن يقال عدنا إلى المربع الأول الذي ذكرنا قبل قليل، وهي قضية ضرورة تصحيح النية. ماذا ينفعك أن يقول الناس حج 50 مرة 60 مرة 70 مرة وأنت تعلم في قرارة نفسك أنها كثير منها، ها وأعوذ بالله أن تكون كلها كثير منها من أجل أن يقال، هذه ترمى في الوجه. طيب في المقابل شيخ عمر، يعني يريد الخير لكن ربما يعني الشيطان ينازعه مثلا، لا تفعل هذا الناس ستقول عنك، ويدخل في باب الرياء مثلا. طبعا الشيطان حي ولن يترك الإنسان حتى آخر نفس في الحياة. تبقى قضية المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يجاهد نفسه على أن يقصد وجه الله سبحانه وتعالى ولا يلتفت لبنيات الطريق هذه التي تزاحمه. وواضح أن مثل هؤلاء إنما أتاهم الشيطان لأنهم في الأصل إن شاء الله قصدوا خيرا، أما الذي أصل لم يخطر بباله موضوع النية ما يفكر في هذه الإشكالات ولا في هذه الإرادات. إنما ترد أحيانا هذه الأمور على أناس يعني مكنهم الله سبحانه وتعالى من الحج كل سنة لسبب أو لآخر، ثم ترد هذه الإرادات أنت قصدك لماذا تحج، فيدفعها ويستعين بالله ويمضي. جميل. ومن وقع منه شيء فليستغفر وينتهي الموضوع. بقي دقيقة واحدة أريد منك فيها فضلا أن تعرف لي المعنى من هذا الرداء وهذا اللباس. الرداء والإزار الواقع أن لباس الإحرام من تأمله يعني وجد فيه معنى عظيما جدا. فالإنسان كما يتجرد من المخيط فهو أيضا يتجرد من حظوظ نفسه، يتجرد من كل رغباته. يعني أصعب شيء يعني أو يعني من الأشياء التي لا يحبها الإنسان أن يتجرد من لباسه الذي يحبه ويهواه ليلبس لباسا آخر لم يعتده، خاصة وفيه من المشقة والتبع ما هو معروف وهو معروف. فكونه يتجرد بهذا اللباس فهو يتجرد تعبدا لله، وهو ينتقل من لباس يحبه إلى لباس لم يعتده أيضا تعبدا لله وطاعة الله. وبهذا التجرد أيضا يتذكر قدومه على الله عز وجل حينما ينتقل إلى الدار الآخرة. فتماما كما يلبس رداء وإزارا فهو أيضا حينما يوسد في قبره فسيلف في 3 أثواب. هنا الآن يلبس رداءين، بقي ثوب ثالث على الرجل وثوبان ليكون 5 بالنسبة للمرأة، ففيها فرصة لتذكر القدوم على الله عز وجل. يوم القيامة ستذهب هذه الأردية والأزر كما قال عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين كما ولدتهم أمهاتهم. عائشة رضي الله عنها دهشت من هذا المعنى، يا رسول الله الرجال والنساء جميعا وعراة؟ قال الأمر يا عائشة أعظم من ذلك، أعظم من ذلك. ما هي المسألة الآن قضية أن الإنسان يلتفت وينظر نظر تشهي؟ تصور يا أبا أسامة الآن يعني، وأختم بهذه النقطة، لو أن الإنسان أجارك الله مثلا في وسط حريق هائل جدا وأمامه أناس يحترقون تمام، ثم مرت امرأة جميلة جدا وعليها ألبسة فاتنة، هل يمكن الإنسان وهو يرى أولاده مثلا لا قدر الله يحترقون أو كذا بيذهب إلى هذه المرة الفاتنة بل ولو كانت عارية أبدا. لا والله بل ينشغل معه هذا. يوم القيامة الأمر أشد وأعظم، فاستحضار مثل هذه المعاني لا شك أنه يزيد الإيمان ويرقق القلب ويحقق شيئا من المقاصد. نسأل الله أن يزيد إيماننا وإيمانكم والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأن يبلغنا بيت الله الحرام، وأن يرزقنا حجا مبرورا وعودة من الذنوب كما ولدتنا أمهاتنا. آمين. مشاهدي الكرام، شكرا لكم على متابعة هذه الحلقة التي كان ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نلتقي بحول الله وقوته في حلقة أخرى من حلقات مناسك. ابقوا في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.